الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به الإعانة والتمن وختمة، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها صلاة ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأجل همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأيت المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بساحة ميدان المجاهدين بندر أسيوط محافظة أسيوط في سنة 21/400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 23 من شهر رمضان المعظم، وفي سنة 2000 من الميلاد، 19 من شهر ديسمبر الموافق اليوم الثلاثاء. يتجدد اللقاء كل عام من هذه الساحة الكريمة احتفاء واحتفالا لجمعية رجال الأعمال بمحافظة أسيوط بشهر رمضان المعظم على مائدة القرآن الكريم. ومعنا في هذه الليلة قارئ العالم الإسلامي الكبير بين قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستهل هذه اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا. 50 كيلو السلام. ولكن قولوا

الله يكرمك يا رب. طيب والله وتعبني حاجة حلوة والله العظيم، حاجة يعني 100% انها ربنا يكرم. يعني مشوار يعني استاهل صراحة يعني. كمان بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء ايوه يا سيدي ايوه. Yeah. ايوه يا عم ايوه الله يا عم شيخ محمود الله يا عم النبي افلا لم ينظروا افلا لم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا يا عم شيخ محمود يا عم شيخ محمود يا عم افلم ينظروا نفس الطريقة دي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها حلو محمود. الله اكبر مدد. الله اكبر يا عمي حلو. الله اكبر مدد. يحيى اسيوط ورجال اسيوط كلهم. قوم يا جماعه عشان الرجل الناس قاعدين يطلعون. الله اكبر. الله يديك الصحه ويكرمك يا عمي. عظيم يا عم شيخ محمود. نعم. والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من شريطه مرحله لزوج وادي الحد لما نقول ها. الله اكبر يا عم. تبصر تبصر القوم وذكر لكل عهد I'm falling in love with you.

والذي يبغض عن عيني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحق لي بالصالحين. من أفراد المقام بساحة ميدان المجاهدين بندر أسيوط محافظة أسيوط وفي احتفالات جمعية رجال الأعمال بشهر رمضان المعظم في سنة 21400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 23 من شهر رمضان المعظم وفي سنة 2000 من الميلاد 19 من شهر ديسمبر الموافق اليوم الثلاثاء نعيش مع مأدوبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية مضاء الزمن والخالدة على مرضه مع القرآن الكريم من بين مراء القرآن الكريم كتابة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك بلاش السجاير وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صلى عليه وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا